السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس التاسع من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن مسألة الجد والإخوة وعن المعادة وعن الأقدرية. المسألة الأولى مسألة الجد والإخوة، من الجد المقصود هنا ومن الإخوة المقصودون هنا؟ أما الجد فهو الذي سبق معنا في عد الوارثين، الجد الصحيح عندنا في ذكر الوارثين هو أبو الأب، وأما الإخوة فأنت عرفت عند ذكر الفروض المقدرة وأصحابها أن الإخوة لأم يحجبون بالجد مطلقا. إذن نقصد هنا بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. كيف التصرف عند اجتماعهم في المسألة؟ على المذهب الأول الذي يقول بأن الجد كالأب يحجب الإخوة، هذا واضح بالنسبة لك، لكن على المذهب الثاني كيف يكون التفصيل فيها؟ نقول الحالة الأولى عندنا المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى لا يكون في المسألة أصحاب فروض، ما عندنا أصحاب فروض، فنخير الجد بين المقاسمة أن يقاسم الإخوة يكون مثلهم، وبين أن يأخذ ثلث جميع المال. يعني ننظر ما هو الأفضل له، ما هو الأحظ له، فنأخذ أمثل على ذلك. مثلا عندنا المسألة فيها جد وفيها أخ شقيق. هنا لو أعطينا الجد الثلث يأخذ الأخ الشقيق الثلثين، المقاسمة خير له، يأخذ النصف، فنقول له سهم للأخ الشقيق سهم، أصل المسألة من اثنين، إذن هنا المقاسمة صارت أفضل له. المسألة الثانية عندنا جد وعندنا أربعة إخوة أشقاء. لاحظ هنا لو أعطيناه الثلث خير له، يستقل بثلث التركة، لكن لو قاسمهم أخذ الخمس لأنه يكون مثلهم، فهم أربعة وهو واحد، فأصل المسألة من خمسة، فالثلث خير له، فنعطيه الثلث ونعطيهم الباقي، أصل المسألة من ثلاثة، الجد واحد سهم ولهم سهما. هذا بالنسبة لي كون الثلث خير له. يمكن أن تكون هناك حالة يتساوى فيها الأمر، عندنا جد وعندنا أخوان شقيقان، هنا لو قاسمهم يأخذ الثلث، ولو حكمنا له بالثلث الأمر واحد، نفس المسألة، يكون له سهم ولهم سهمان، أصل المسألة من ثلاثة، ولو أعطيناه الثلث أيضا نفس الأمر، فهنا حالة التساوي بين المقاسمة والثلث. هذا في حال خلو المسألة من أصحاب الفروض. الحالة الثانية يكون مع الجد أصحاب فروض، معه أصحاب فروض. من هم أصحاب الفروض الذين يتصور وجوده معهم؟ قالوا ستة: الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن. ستة يتصور وجودهم مع في مسألة الجد والإخوة من أصحاب الفروض. فكيف يكون التصرف في المسألة إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض، إذا لم يبق بعدهم شيء، إذا لم يبق بعدهم شيء، أو بقي السدس فقط أو أقل من السدس، لم يبق شيء أو بقي أقل من السدس أو بقي السدس فقط، فيأخذ الجد السدس ويسقط الأخ، يأخذ الجد السدس ويسقط الأخ. مثال ذلك عندنا مسألة فيها زوج وفيها بنتان وفيها أم وفيها جد وفيها أخ شقيق. لاحظ معي هنا الزوج في فرع وارث، الزوج سيأخذ الربع، البنتان ثلثين، الأم يوجد فرع وارث أن تأخذ السدس. هنا نلاحظ أن الباقي أنه لن يبقى شيء، المسألة حتى تعول عندنا، فنعطي الجد السدس. ونقول للأخ الشقيق الباقي قسم المسألة، أصل المسألة من 12، للزوج 3، للبنتين 8، للأم 2، لاحظ أنها كانت المسألة ستعود 2 و3 5 مع 8 13، فلم يبقى شيء، فنحمي الجد بالسدس، نعطيه السدس يأخذ 2 ولا يبقى شيء للأخ الشقيق. المسألة عالت 12 إلى 15، فهنا لم يبقى شيء في المسألة. هناك مسائل قد يبقى فيها السدس أو أقل، وهذه أتركها لك في التدريبات التي سأعطيك إياها. الحالة الثانية، هنا قلنا إذن الحالة الأولى، لاحظ الحالة الأولى لا يبقى شيء، أو يبقى أقل من السدس، أو يبقى السدس فقط، يأخذ الجد إيش؟ السدس، لا خيار آخر، يأخذ السدس ويسقط الأخ. الحالة الثانية يبقى عندنا أكثر من السدس، بقي عندنا أكثر من السدس، فيخير الجد هنا بين 3 أحوال، بين المقاسمة، وبين ثلث الباقي. لما قلت ثلث جميع المال؟ أنت فوق تقول ثلث جميع المال، ثلث جميع المال، لأن المسألة ما فيها أصحاب فروض، أما هنا سيأخذ بعد أصحاب الفروض، فلا بد أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم ننظر، فيأخذ ثلث الباقي أو يأخذ سدس جميع المال. فننظر ما هو الأحب له في هذه الأحوال الثلاثة. هات الأمثلة. المثال الأول، عندنا مسألة فيها زوج وفيها جد وفيها أخ لأب. الزوج صاحب فرض، سيأخذ ماذا؟ النصف. لو أعطينا الجد، ركز معي، لو أخذ الجد أخذ قاسم، لو أخذ المقاسمة، إذن سيأخذ النصف الباقي، يأخذ نصفه، يقاسم فيه الأخ لأب، إذن سيأخذ ربع التركة، وهي خير له من سدس المال، وخير له من ثلث الباقي، إذن نقول الباقي لهما بالمناصفة. إذن 2، فصل المسألة من 2، 1 و1 بينهما. فهنا المقاسمة، هنا المقاسمة خير للجد. الحالة الثانية، لو كان ثلث الباقي خير له، مثال ذلك ننظر، عندنا مثلا مسألة فيها جدة وفيها جد وفيها أخوان شقيقان وفيها أخت شقيقة. الجدة صاحبة سدس، أخذت السدس. ننظر في حالة الجد هنا، لو قاسمهم في الباقي، إذن ستنقسم المسألة على كم؟ على 4، على للذكر مثل حظ الأنثيين 2 و2 و2، وهنا 1. إذا قاسمهم هنا المقاسمة أدنى حظا لهم من ثلث الباقي، لكن لو استقل بثلث الباقي، لو قاسمهم ستنقسم المسألة على كم رأس عندنا؟ هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني على 7 رؤوس، لكن لو أخذ ثلث الباقي خير له، فنعطيه ثلث الباقي، ثم نقسم الباقي بين الأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة. انظر الآن، أصل المسألة من 6، الجدة 1، ثلث الباقي، ننظر نقدر ثلث الباقي طبعا 5، يأخذ ثلثه الجد، لكن لو قسم عليهم سيكون حظه أدنى. المثال الثالث، ما لو كان السدس جميع المال خير له. لو أخذنا مثلا مسألة فيها زوج وفيها جدة، وفيها جد، وفيها ثلاثة إخوة أشقاء. انظر هنا، الزوج له النصف، الجدة لها السدس. هنا لو قاسمهم الجد في الباقي كم يبقى في المسألة؟ هنا يبقى ثلث، فلو أخذ الجد ثلث الباقي أو قاسمهم نزل إلى حظ أدنى، بينما لو أخذ السدس، سدس جميع المال خير له. ننظر، يأخذ السدس وهم يأخذون الباقي. أصل المسألة من ستة، هنا ثلاثة، هنا واحد، واحد، وهنا الباقي كم؟ الباقي واحد. فصار الجد يعني أخذ حظا مساويا لحظهم مجتمعين، لكن لو قاسمهم صار مثلهم، ولو أخذ ثلث الباقي أيضا نزل إلى حظ أدنى فهو خير له. إذن الحالة الأولى هنا المقاسمة خير له، الحالة الثانية ثلث الباقي خير له، لأن الباقي هنا خمسة، هنا الباقي خمسة، فهو يأخذ ثلثها لا يقاسمهم فيها فيأخذ حظا أدنى، وهنا سدس المال خير له من مقاسمتهم أو من أخذ ثلث الباقي. هذه الحالات التي إذا كان في المسألة عندنا فروض. هناك حالات قد يتساوى فيها بعض الحظوظ الثلاثة، يعني ممكن يتساوى فيها المقاسمة وثلث الباقي وتصير أفضل من السدس، أو يتساوى السدس مع ثلث الباقي وتصير أفضل من المقاسمة. هذه أيضا فيها أمثلة واضحة إن شاء الله، لكني سأتركها لك تتدرب عليها. ثم إني حريص على لا يطول المقطع المسجل عن 10 دقائق، وإن زادت يعني قليلا فأتسامح في هذا، فلذلك سأؤجل الكلام على المعادة والأكدرية إلى الدرس القادم. أنبه إلى أن القول بأن الجد يقاسم الإخوة، إذا حكمنا بالقسمة فالجد هنا بمنزلة الأخ، يعني هو بمنزلة الإخوة كأنه واحد منهم، فهو مع الأخوات كالأخ، فيأخذ فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمه يكون حكم الأخ، إلا في مسألة الأم. عرفنا أن الإخوة ينزلون الأم، مجتمعين ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، أما الجد فلا ينزلها، فتأخذ الثلث كاملا إذا اجتمعت مع الجد. إذن هو في هذه الحالة يفترق عن الإخوة، وهذا كله يعني حتى بعض التفاصيل التي يتجاوزها، لا تقلق يا أخي المتابع، التفاصيل التي بعض التفاصيل النظرية التي يتجاوزها ستتضح لك بالمثال. كل ما تطرقنا في الدروس القادمة إلى عدد كبير من الأمثلة سيظهر لنا بعض التفصيلات أو بعض القيود التي تجاوزنا ذكرها فنذكرها ونؤكد عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.